بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نشرع في درس الدروس علوم الحديث والذي يتعلق بدراسة الأسانيد التي هي الطرق وهي السلاسل الموصلة إلى المتون، وهي من الأمور العملية. من الأمور ماذا؟ العملية. فإن المصطلح أو علوم الحديث على قسمين: علم نظري وعلم عملي تطبيقي. ودراسة الأسانيد من العلوم التطبيقية ومن العلوم العملية، وتحتاج إلى أن الإنسان يعني يدرس إسناد الحديث، فإن الحديث مكون من متن وإسناد. الحديث عموما سواء كانت آثار أو مقطوعات أو مرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي مكونة من سند ومتن، من سند ومتن. والمتن لا يثبت إلا إذا ثبت ماذا؟ السند. إلا إذا ثبت ماذا؟ السند، فهو القنطرة والجسر الذي توصل به الإنسان إلى قبول الحديث أو إلى رده، إلى قبول الحديث أو إلى ماذا؟ إلى رده. وللقبول والرد صفات، للقبول ماذا والرد صفات، وهي ما يتسمى بصفات قبول الحديث، وهي خمس محل اتفاق. والسادس وهو ما يسمى بالاعتضاد الذي يدخل عليه المتابع ويدخل عليه الشاهد. والمتابعة كما سيأتي معنا أنها تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون قاصرة وهي الذي تحصل للشيخ، وإما أن تكون تامة. إما أن تكون قاصرة إما أن تكون تامة وهي الذي تحصل للشيخ، وإما أن تكون قاصرة وهي التي تحصل لشيخ الشيخ وما على، وإما أن يأتي بالشاهد، وإما أن يأتي ماذا؟ بالشاهد. فجعل العلماء القسم السادس من أقسام قبول ماذا؟ الحديث الاعتضاد، ولكن هذا عند الحاجة، هذا عند الحاجة إليه، باعتبار أن السند هذا فيه ضعف، يحتاج إلى متابع، وهذه المتابعة قد يكون متابع تام وقد يكون متابع قاصر. قد يكون المتابعة التامة وهي التي تحصل للشيخ، أو قد تكون متابعة قاصرة وهي التي تحصل لشيخ الشيخ وما على. فإن لم يجد الإنسان نظر إلى الشاهد، نظر في شواهد ماذا؟ الحديث. ومن شرط الشاهد كما سيأتي معنا أنه الذي يحتمل للقبول والرد، أي فيه ضعف لا ينزل أنه يرد ولا يعني يرتفع بأنه ماذا؟ يقبل، وإنما يتردد الإنسان في قبوله ورده. وهذا هو ضابط ما يستشهد به من الأحاديث، هذا ضابط ما يستشهد به من الأحاديث كما سيأتي. على كل، السند مهم، دراسة ماذا؟ السند مهم، لأنه هو الذي يقوم عليه ماذا؟ قبول الأحاديث والآثار والمقطوعات، أو يقوم عليه ماذا؟ ردها، أو يقوم ماذا عليه ماذا؟ ردها. وهو يتكون كما قلنا من هذه القيود، فإن قيود القبول خمس التي هي محل ماذا؟ اتفاق، ألا وهي ما يتعلق بالعدالة، ما يتعلق بالضبط، ما يتعلق باتصال السند، وهذا من الصفات الإيجابية. وهكذا صفتان سلبيتان وهي ما يتعلق بالشذوذ العلة، فإن الإنسان قد يصح السند، والعلماء يفرقون بين تصحيح الحديث وتصحيح ماذا؟ السند. إذا صححت السند انتهيت من المرحلة الأولى، إذا صححت السند انتهيت من المرحلة الأولى، لكن لا يمكن أن تحكم على الحديث بأنه مقبول أو مردود حتى تأتي الفقرة الرابعة والخامسة، وهو أنه لا شذوذ فيه ولا علة، ولا يتأتى إلا بجمع الطرق، ولا يتأتى إلا بجمع الطرق. أما هذا الإسناد كالشمس صحيح ما في إشكال، لكن لا يلزم منه ماذا؟ قبول الحديث أو رده، أو تصحيح الحديث أو تضعيفه. تقول سنده صحيح، هذا تجد تعابير العلماء يقولون إسناده صحيح، فلا تغتر بهذه العبارة أن هذا الحافظ أو هذا الإمام يصحح الحديث، وإنما صحح إسناده، صحح ماذا؟ إسناده. أما تصحيح الحديث بكماله هذا أصعب، لأنه يحتاج إلى جمع الطرق، يحتاج إلى جمع ماذا؟ الطرق. فهل يكون مقبولا أو لا يكون ماذا؟ مقبول، لأن قد يكون الراجع فيه الوقف، قد يكون الراجع فيه الإرسال إلى آخره. ولهذا يقول بعض العلماء بجمع الطرق يتبين الصحيح من غيره، يتبين الصحيح. لهذا يقول علي بن المديني الباب إذا لم تجمع ماذا طرقه لا يتبين صحيحه من سقيمة، لا يتبين صحيحه ماذا من سقيمة. ولهذا كبار من العلماء العصريين فاتهم هذا ماذا الأمر، فحصل أن صغار طلاب العلم يأتي في اعترض على الشيخ فيقول الحديث معلل، الحديث معلل. والسبب أن الشيخ ركز على جانب الأسانيد، ركز على جانب الأسانيد في تصحيحها، وقد يظن من حيث الظهر أن الحديث ماذا صحيح، لكن بجمع الطرق وذاك بالرجوع إلى ماذا إلى كتب العلل، كتب العلل هي العلاج لتصحيح الحديث أو تضعيفه، لقبول الحديث أو رده. فلا بد بعد الانتهاء من تصحيح الإسناد ترجع إلى كتب ماذا العلل، إذا لم تكن عندك أهلية في جمع الطرق حتى تنظر ما هو الراجح من المرجوح، تجمع كل طريق يعني توصل إلى هذا المتن وتنظر ما هو الراجح، الوقف أو الرفع، كذلك الإرسال أو الاتصال إلى آخره، تنظر هذا ماذا المنظار إذا كان عندك أهلية، وإلا رجعت إلى حكم يعني أهل العلل، فإن أهل العلل يذكرون الأحاديث المعلة، يقولون الراجح في هذا الحديث الوقف، الراجح في هذا الحديث الرفع، الراجح في هذا الحديث الإرسال، الراجح في هذا الحديث ماذا الاتصال. فدراسة الإسناد غير دراسة الحديث، دراسة الإسناد غير دراسة ماذا الحديث. تدرس الإسناد هذه مرحلة طيبة، إذا قطعت هذه المرحلة هو أنك درست ماذا الإسناد بالمرور على الفقرات التي سنأتي عليها، كل فقرة تحتاج لها دراسة خاصة ولا كتب خاصة، يعني الضبط والعدالة لها كتب خاصة تسمى كتب الجرح والتعديل وكتب الرجال، هذه الكتب كلها تتعلق بهاتين الفقرتين عدالة وضبط، هذه الكتب. وعندك ما يتعلق بالاتصال لكتب ماذا خاصة، لكتب ماذا خاصة تتكلم ماذا عليه، تتكلم ماذا عليه. وهكذا فيما يتعلق بعدم الشذوذ والعلة لها كتب ماذا خاصة، لها كتب ماذا خاصة. وأيضا الرواة الذين استدرسهم ماذا لكل راوي له ماذا لربما له كتاب ماذا خاص، إذا كان من الضعفاء لا تبحث في كتب الثقات، لا تبحث عنه في كتب ماذا الثقات، كتب الثقات مؤلفة للثقات وكتب الضعفاء مؤلفة ماذا للضعفاء. وهكذا قد يكون هذا الراوي في كتب ماذا معينة، في كتب ماذا معينة لا تبحث في كل كتاب، لا تبحث كأن يكون من رجال ماذا الأمهات الست، ترجع إلى تهذيب الكمال ما ترجع إلى مكان آخر، إلى تهذيب الكمال. وهكذا إذا كان الراوي في ماذا ضعف فكتب خاصة وكتب عامة، كتب خاصة من ألف في الضعفاء خاصة لم يدخل إلا الضعيف فيها، وقد تكون كتب ماذا ألفت فيها الثقات وفيها الضعفاء، فيها الثقات وفيها ماذا الضعفاء، أحيانا قد يعني ماذا يريد ماذا هذا الضعيف أو يريد هذا الثقة في يدافعون ماذا عنه. وأحيانا قد يكون هذا الشخص يعني من النبلاء من العلماء من الحفاظ، لا تبحث في كل كتاب، لك كتاب خاص تذكرة الحفاظ تبحث لأنه ماذا من الحفاظ، أو هذا قد يكون من ماذا من الأعلام تبحث في سير أعلام النبلاء، ما تبحث في أي كتاب من أجل توفر على نفسك وقتا، من أجل أن توفر، لأنك إذا عرفت هذه المصادر بسرعة بإذن الله عز وجل تنتهي من البحث. لهذا العلماء جعلوا ماذا كتب من ماذا ومؤلفات خاصة، إذا قيل في الراوي بأنه مختلط وما ندري من روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، في كتب مخصصة، في كتب ماذا مخصصة ألفت فيما يتعلق بالمختلطين، ترجع إلى نفس المصدر. وقد تجد في كتب التراجم، نعم قد تجد في كتب التراجم هذا روى قبل وهذا روى بعد وهذا لا ندري أقبل أو بعد فنتوقف ماذا فيه، أو يوصف الشخص بأنه مدلس ثم بعد ذلك ترجع أيضا لكتب التراجم، هذا الراوي دلس عن من ولم يدلس عن من، هل هو من الطبقة الأولى أو من الثانية، هذا باعتبار العموم، باعتبار الخصوص مؤلفات خاصة ألفت في باب التدريس، ألفت في باب ماذا التدريس. هذا الراوي قد يوصف بأنه لم يسمع من فلان، في كتب مؤلفة خاصة، كتب المراسيل، تحفة التحصيل، كتاب العلائي، كتاب أبي زرعة وكذا، لهم كتب ماذا خاصة مؤلفة في هذا الجانب. أو يقال في الراوي بأنه شامي، تذهب إلى تاريخ ابن عساكر ما تذهب إلى تاريخ بغداد، أو قد يكون يعني ماذا بغدادي، ما تذهب إلى كتب أهل الشام، تذهب إلى كتب ماذا أهل ماذا العراق. فمثل هذه الأشياء توفر على طالب العلم وقتا في يرجع في يعني ماذا في أسرع وقت لاستخراج هذه ماذا الترجمة والحكم عليها، لاستخراج هذه الترجمة والحكم ماذا عليها. وهكذا قد يذكرون في الراوي بأنه في ضعف، قد يكون الضعف نسبي أو مقيد، أي ضعيف في فلان لكنه ثق في باقي الرواة، في باقي ماذا الرواة، أنت لا تأخذ العبارة بأنه ضعيف، إذا قال ضعيف في فلان لا تأخذ أنه ضعيف مطلقا، لا ضعيف في فلان. وأحيانا قد يكون الإنسان إذا حدث في بلد ضعيف وإذا حدث في بلد آخر هو ثقة من الثقات. السبب أنه ربما خرج وما حمل معك كتبه، فحدث من حفظه فخلط لأن ما عنده حفظ، عنده كتاب فنسيه في بلده وذكره في بلده. وإذا حدث في بلده حدث من كتبه وكانت أحاديثه ماذا صحيحة. وهكذا قد يحدث ماذا في زمن تقبل وفي زمن آخر لا تقبل ماذا هذه الأحاديث. فمثل هذه الأشياء ألف العلماء فيها مؤلفات، ألف العلماء فيها ماذا مؤلفات. فعلى كل كما سيأتي معنا يعني نأخذ ما يسر الله سبحانه وتعالى مقدمات فيما يتعلق بدراسة ماذا الإسناد. فإذا انتهينا بإذن الله عز وجل من دراسة الإسناد نكثر من المسائل التطبيقية، نكثر ماذا من المسائل ماذا التطبيقية. فنبدأ أولا فيما يتعلق بتعريف الإسناد، ما يتعلق بتعريف الإسناد. والإسناد كما قلنا هو البحث لأجل الحكم على الإسناد والتحقق من ثبوت ماذا الإسناد، مع أن قبله مراحل. المراحل الذي قبله هو تخرج الحديث، أن تخرج الحديث، لأنك إذا خرجت الحديث جمعت الطرق ثم تدرس كل طريق، ثم تدرس كل طريقة. أجلناها عمدا، أجلناها ماذا عمدا. وهكذا قد تكون في المسألة بحث أيضا، هذا له درس خاص، درس البحث، درس التخريج له درس ماذا خاص. كذلك يعني درس في كيف يصوغ الإنسان الحديث صياغة صحيحة، هكذا كيف يخرج الإنسان الحديث تخريج ماذا صحيحا. كل هذه لها دروس خاصة. إحنا قدمنا يعني ما يتعلق بدراسة ماذا الأسانيد لأنها من الأشياء العملية، لأنها من الأشياء ماذا العملية. ثم نرجع فنأخذ ما يسره الله عز وجل مقدمة فيما يتعلق به الإسناد، ما يتعلق بالإسناد. الإسناد يقولون في لغة العرب هو مأخوذ من الشيء الذي يرتفع، أي أسنده بمعنى رفعه، أسنده بمعنى رفع. فهو مأخوذ من شيء ماذا ارتفع، مأخوذ من شيء ماذا ارتفع. أسنده أي بمعنى رفعه، أسنده بمعنى ماذا رفعه. والمسند ماذا إلى قائله، وهكذا يقال في ماذا المسند أو المسند، يعني وهو معتمد ماذا المسند وهو معتمد ماذا على غيره. يقال يعني ماذا يعني المسند إلى قائله ومعتمد ماذا سن، يقول هذا معتمدي أي هذا سندي، سندي بمعنى هذا معتمدي أي الذي اعتمدت ماذا عليه. ذكروا اشتقاقات، يعني ذكروا ماذا اشتقاقات. فعلى كل الإسناد هو مأخوذ من الارتفاع، لأن الذي أسنده رفعه، أسنده برفعه بمعنى حدث عن من فوقه وذاك يحدث عن من فوقه، فهذا من حيث اشتقاقه. ويقال فلان يعني استند إلى شيء أي بمعنى اعتمد عليه، وهكذا حينما تروي عن الراوي اعتمدت عليه أي بعد الله سبحانه وتعالى. أما في الإصطلاح فهذا مشهور ما في إشكال، في الإصطلاح هو الطريق الموصل للمتن، الطريق الموصل إلى المتن أو حكاية طريق المتن، أو يقال سلسلة الرجال الموصل إلى المتن، كلها بمعنى واحد، كل هذه بمعنى الإسناد. ما هو الإسناد في اصطلاح المحدثين؟ الطريق الموصل إلى المتن، أو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، أو حكاية طريق المتن، كلها بمعنى واحد، وأنت تختار لك ما هو ماذا مناسب لك في مثل هذا ماذا المقام، ما هو مناسب لك في هذا ماذا المقام. فهذا معنى تعريف ماذا الإسناد في اصطلاح المحدثين، الطريق الذي يوصل إلى المتن، أو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، أو حكاية طريق المتن، كلها بمعنى واحد على الصحيح، كلها بمعنى واحد على الصحيح. ثم يذكرون ما يتعلق بأهميته، أهمية علم الإسناد، أهمية علم الإسناد. الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بما يتعلق بأن لها إسناد إلى نبيها، خص الله عز وجل هذه الأمة بأن لها إسناد إلى نبيها بخلاف غيرها ماذا من الأمم، تنقل أخبار لا سند لها، تنقل أخبار وليس لها أسانيد. أما هذه الأمة فخصها الله عز وجل بالإسناد، أنها تنقل أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندة، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، إلى أن يسندوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فغير هذه الأمة إنما تحكي حكايات، تحكي حكايات ليس لها أسانيد. وهكذا يلحق بهم أهل البدع وأهل الأهواء، لربما ذكروا أشياء مجرد كلام ليس لهم مستند، مجرد كلام ليس لهم ماذا مستند، كما تذكر الشيعة بكثرة عن علي وعن الباقر وإلى غيره، وهكذا الصوفية عن كذلك يعني مشايخهم، فربما يذكر حكايات ليس لها أسانيد. يذكرون حكايات ليس لها أسانيد. فخص الله عز وجل هذه الأمة، وخص الله عز وجل من بين هذه الأمة أهل الحديث، خص الله عز وجل من بين أفراد هذه الأمة أهل الحديث أنهم حافظوا على هذه الخصيصة، حافظوا على هذه الخصيصة ألا وهو الإسناد والاهتمام بالإسناد. يقول عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله، يقول الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولولا الإسناد، يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء، أي لقال من الرجال من شاء ما شاء، أي من المقالات، لقال رجل من الناس ما شاء، أي ما شاء من المقالات. يقول لولا الإسناد، لولا هذا مدى الإسناد لقال كل إنسان، يقول قال علي، قال أبو بكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلولا الإسناد حفظ الله عز وجل لهذه الأمة يعني هذا الدين بالإسناد. فيقول الإسناد من ديننا، لولا هذا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لقال من شاء أي من الرجال ما شاء أي من المقالات، من المقالات. وهكذا أيضا الإسناد كالسلم الذي يعني ماذا، يعني ماذا يصعد عليه الإنسان إلى السطح، لا سطوح، لا طلوع إلى السطوح إلا بالسلم، لا طلوع ماذا إلى السطوح إلا بالسلم، فيرتقي به على هذه ماذا السطوح، ومن لا سلم له لا طلوع ماذا له. وهكذا يقول الثوري الإسناد سلاح المؤمن، الإسناد سلاح المؤمن. وكيف يقاتل الإنسان من دون سلاح؟ أي أن سلاح المؤمن هو الإسناد، فمن لا إسناد له لا سلاح له، ومن لا سلاح له كيف يقاتل، كيف يقاتل. هذه الفائدة الأولى، أن الله عز وجل خص هذه الأمة من بين الأمم ومن بين أهل الأهواء والبدع بالإسناد. وذكرنا مقالات العلماء أنه لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وهكذا تكثر المقالات في أهل البدع وأهل الأهواء. أين إسنادك على هذا المقالة؟ ما عنده إسناد. أين إسنادك على هذا المقالة؟ ما عنده إسناد. فكيف يقبل هذا؟ تقبل هذه المقالة، تقبل هذه ماذا المقالة. والفائدة الثانية فيما يتعلق بالإسناد، أن المقصود بالإسناد، أن الفائدة ماذا من الإسناد، هو التحقق من شروط الحديث المقبول، التحقق من توفر شروط الحديث المقبول. ما هي فائدة الإسناد؟ قلنا الفائدة الأولى إنما خصائص الأمة، الفائدة الثانية التحقق من توفر ماذا شروط الحديث المقبول. فإن الحديث إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون ماذا مردودا، توفرت فيه شروط ماذا القبول قبلا، لم تتوفر فيه الشروط أي بكلها وبكمالها أو واحد ماذا منها، فإن هذا الحديث مقبول مردود، فإن هذا الحديث ماذا مردود. وهذا الخبر أو هذا الحديث الذي ماذا ينقل قد يكون حينما نقل وتوفرت ماذا شروطه قبوله قد يكون صحيحا، وقد يكون صحيح لغيره، أي يكون صحيح لذاته، وقد يكون صحيح لغيره، وقد يكون حسن لذاته، وقد يكون حسن ماذا لغيره. هذا يسمى بالمقبول. ما هو المقبول؟ هو على أربع أقسام. المقبول على أربع أقسام، الصحيح قسمان والحسن قسمان، الصحيح قسمان والحسن ماذا قسمان. وشروط الحديث الذي اتفق عليها أهل الحديث هي خمسة. شروط الحديث المقبول حتى يكون صحيحا إما لذاته وإما لغيره، وإما حسنا لذاته وإما ماذا لغيره، إذا توفرت فيه شروط خمسة وقيود ماذا خمسة، يصبح الحديث مقبولا أو الأثر مقبولا أو المقطوع مقبولا أو الخبر عموما مقبولا، أو الخبر عموما ماذا مقبولا. هذه شروط كما قلنا، الشرط الأول عدالة الرواة، يعني احنا سنذكر يعني مسائل مجملة ثم بعد ذلك تأتي تفاصيل تفاصيل حتى ننتهي. الشرط الأول من شروط قبول ماذا الحديث، توفر ماذا العدالة في الراوي، توفر العدالة في الراوي أي الذي روى هذا الحديث، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، سواء كان ذكرا أو كان ماذا أنثى. ثم بعد ذلك القيد الثاني أو الشرط الثاني، أن يكون ضابطا، أن يكون هذا الراوي ضابطا. سيأتي وقد مر معنا أن الضبط على قسمين، قد يكون تاما وقد يكون خفيفا، قد يكون تاما وقد يكون خفيفا. الشرط الثالث اتصال السند، الشرط الثالث والقيد الثالث أن يتصل ماذا السند. الشرط الرابع أن يكون سالما من الشذوذ، والقسم الخامس أن يكون سالما من العلة. والشرط السادس الذي ربما يحتاج إليه وهو ما يتعلق بالعاضد، ما يتعلق بالاعتضاد. والاعتضاد كما قلنا يأتي على مسألتين: عندك إسناد فيه راوي فيه شيء من الضعف يحتاج إلى متابع أو يحتاج إلى شاهد، هذا الحديث في إسناده ضعف، إما أن يحتاج إلى شاهد إذا لم تجد متابع، لا متابعة تامة ولا متابعة قاصرة. أولا أنت تقتدي فيما يتعلق بالإسناد، هل هذا الراوي ماذا الضعيف متابع، هل هذا الراوي ماذا الضعيف متابع، سواء كانت متابعة تامة للشيخ أو متابعة قاصرة للشيخ الشيخ وما على. فإذا لم تجد تنظر هل لهذا المثل ما يشهد له من حديث صحابي آخر، لأن المتابعات تتعلق بنفس الحديث، نفس حديث الصحابي الأول، والشواهد تتعلق بصحابي آخر، تتعلق هذا على المشهور وبعضهم لا يفرق، هذا ماذا على المشهور. إذن العاضد قد نحتاج ماذا إليه، العاضد قد نحتاج إليه إما أن يكون من قبيل المتابعة التامة أو القاصرة، أي لنفس الإسناد لوجود راو فيه ضعف، لوجود راو فيه ماذا ضعف، لكنه يصلح بالشواهد المتابعات. فإذا جاء من يعني ماذا من يعضده، إذا جاء من يعضده هذا ماذا الراوي يقوي هذا الراوي تحسن هذا الحديث. فإذا لم تجد لا في الراوي الأول والثاني والثالث إلى آخره لم تجد متابعة تنظر هل تجد له ماذا من شاهد. فإذا لم تجد له من شاهد حكمت على هذا الإسناد بأنه ضعيف، حكمت على هذا الإسناد بأنه ماذا ضعيف. إذن الاعتضاد هو القسم السادس من أقسام قبول ماذا الحديث إذا احتجت إليه، أي إذا نزل من الحسن لغيره بقي في الضعيف. هذا الضعيف هل تجد له متابعات، أي لنفس الإسناد سواء كانت تامة أو قاصرة كما سيأتي التمثيل، أو إذا لم تجد فتنظر شاهدا، قد يكون شاهد باللفظ وقد يكون شاهد بالمعنى، أي قد تجد حديث بنفس الحديث بنفس الألفاظ للحديث الأول فيشهد له، سواء كان الذي وجدت ماذا شاهدا قد يكون صحيح وقد يكون حسن وقد يكون ضعيف لكن يصلح في شواهد المتابعات، وقد يصلح شواهد ماذا والمتابعات. إذن الشاهد ما يشترط فيه أن يكون ماذا ضعيف مع ضعيف، قد يكون صحيح يعني ماذا يقوي لك ذاك الضعيف، وقد يكون حسن يقوي لك ذاك الضعيف، وقد يكون ضعيف لكن يقوي ذاك الضعيف. وضابط هذا ماذا المقوي كما سيأتي معنا أنه الذي تتردد فيه هل الراوي حفظ هذا الحديث أو لم يحفظ هذا ماذا الحديث. أما إذا جزمت أن هذا الحديث لا يصلح أو جزمت بأن هذا الحديث ماذا يصلح، أنت خرجت إما إلى المقبول وإما إلى المردود بالكلية، لكن الذي تتردد فيه لعل الراوي حفظه ولعل الراوي لم يحفظه، فهذا هو ضابط ما يستشهد به. وقد مر معنا من كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ما ترددت فيه بأنه قد يكون مقبولا وقد يكون مردودا، أي هذا الراوي الضعيف احتمال أن حفظه واحتمال أنه لم يحفظه لأنه ضعيف، فأنت تتوقف فيه، فما توقفت فيه فهو الذي يصلح في باب الشواهد المتابعات، وما جزمت فيه بالرد ما يصلح في باب الشواهد المتابعات، وما جزمت فيه بالقبول هو ما يعتبر من قسم الضعيف، هو من قسم المقبول الآن، يعتبر من قسم ماذا المقبول في القسم الثلاثية أو رباعية. فهذه هي ماذا شروط الحديث المقبول، هذه شروط الحديث المقبول، وهي الشروط أو القيود التي ستدرس، لأن هذا هو الإسناد، هذه القيود وهذه الشروط التي تدرس. فإذا قالوا دراسة الأسانيد المقصود دراسة ماذا كل فقرة من هذه الفقرات، نتكلم على عدالة الراوي، يعني عندك سند تريد تدرس ماذا إسنادا في سنن الترمذي في سنن أبي داود، أما إذا كان الإسناد في الصحيحين ما تبحث لأنه صحيح أصلا، إذا كان الإسناد في الصحيحين لا تحتاج، أما إذا كان خارج الصحيحين فهو محتمل أنه صحيح ومحتمل أنه ضعيف، لأن صاحبه مش شرط الصحة ولم تتلقه الأمة ماذا به القبول، فهو محتمل للصحة ومحتمل للضعف، ولا تكتفي بقولك أن المصنف قال صحيح، لا ما تكتفي بهذا، فقد يكون صحيحا وقد يكون ماذا ضعيفا، فهذا الإسناد هو الذي يحتاج منك أن تدرسه، هذا الإسناد هو الذي يحتاج منك ماذا أن تدرسه. أول دراسة فيما يتعلق بالإسناد كما سيأتي معنا تدرس الراوي الأول، تأخذ الراوي الأول وهو التلميذ أبي داود أو شيخ أبي داود أو شيخ الترمذي أو شيخ النسائي شيخ ابن ماجه، تأخذ هذا الشيخ الأول، إذا كان هذا الشيخ من المشاهير ما تحتاج تدرسه، كان يكون شعبة سفيان ما تحتاج تتعب نفسك، لكن تأتي على راوي من الرواه ما تعرفه لا تعرف هذا ماذا الرأي، فتحتاج أن تبحث له مبحث خاص فيما يتعلق بعدالته وما يتعلق بضبطه. أما رجل من المشاهير ورجل ماذا قد وثق، هذا لا تحتاج تبحثه من حيث عدالته ومن حيث ضبطه. أما إذا كان الراوي لا يعرف، فهذا الذي تحتاج أن تبحث عن عدالته وعن ضبطه، عن عدالته وعن ماذا وعن ضبطه، حتى تعرف أن هذا الراوي ضابط أو ليس بضابط. وربما زاد الإنسان ماذا زاد الإشكال إذا كان مهملا، قد يكون محمد، وهذا الشيخ لحد ماذا يعني التلاميذ من محمد، من هو محمد؟ تحتاج أيضا كما سيأتي النبأ مبحث خاص. وقد يكون ماذا مهملا، قد يكون مهملا وقد يكون مبهما، رجل قد يكون يعبر يقول رجل، أو قد يقول يعبر ماذا محمد، أو قد يذكره ماذا باسمه واسم أبيه، لكن يشتبه براوي آخر يكون ماذا في سن واحد وفي طبقة واحدة، وكلاهما من مشايخ هذا ماذا الشيخ، وكلاهما من نفس البلد، هذا تتعب فيه، هذا تتعب فيه. إلا إذا كان كلاهما ثقة تمشي، لأن أينما دار الحجة دار على ثقة، لكن أحدهما ضعيف والآخر ثقة لابد تبحث، لابد ماذا تبحث. هذه كل قيود تأتي معنا في دراسة ماذا الإسناد. فهذه هي شروط القبول، شروط ماذا الحديث المقبول، شروط الحديث ماذا المقبول، إذا توفرت يقال هذا الإسناد صحيح. أما حديث صحيح هذه مرحلة أخرى، أما حديث صحيح هذه مرحلة أخرى، لا تتأتى إلا بجمع الطرق التي هي صحيحة، لا تتأتى إلا بجمع الطرق التي هي ماذا صحيح. هذا الإسناد الصحيح تضعه على جمع، هذا الإسناد الصحيح تضعه على حدة، وهكذا إلى آخره. أما إسناد ضعيف ما تحتاج له، إسناد ضعيف ما تستفيد منه ماذا شيء، وخاصة إذا كان لا يصلح في الشهاد ماذا والمتابعات، فما تحتاج إليه. فتدرس ماذا الأسانيد، ثم بعد ذلك تجمع هل بينها خلاف، منهم من يرسل، منهم من يوصل، منهم من يوقف، منهم من يرفع، هذه مبحث آخر تتعلق بمسائل الشذوذ والعلة، تتعلق بمسائل ماذا الشذوذ والعلة، ما هو الراجح والمرجوح من هذه الأسانيد، صحت عندي هذه الأسانيد، لكن ما تدري أين الراجح وأين المرجوح. أما إذا لم يكن إلا إسناد واحد ودرسته وخلص بأنه ماذا صحيح، وليس له إسناد آخر يعارضه، وليس له إسناد آخر ماذا يعارضه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر الحديث بأنه صحيح، ظاهر الحديث ابتداء بأنه ماذا صحيح لأنه لم يعارف، فتحكم على الإسناد وتحكم على الحديث، فتقول حديث صحيح، تقول حديث ماذا صحيح. فهذه هي الفائدة ماذا الثانية، وهي التحقق من توفر ماذا قيود الحديث المقبول. هل توفرت أو لم تتوفر هذه ماذا القيود، أو لم تتوفر هذه ماذا القيود في هذا الإسناد، في هذا الإسناد. ثم بعد ذلك عندك ماذا مراحل تمر ماذا بها، عندك مراحل تمر بها. المرحلة ماذا الأولى كما قلنا، تتحقق من عدالة الراوي ومن ضبط ماذا الراوي، تأتي إلى شيخ ابن ماجه أو شيخ الترمذي أو شيخ أبي داود أو شيخ ماذا النسائي، تأخذ كما قلنا إن كان معروفا هذا لا إشكال فيه، إذا كان معروف بالعدالة والضبط لا تبحث في شعبة، لا تبحث في سفيان، لكن يأتيك محمد من مشايخ الإمام ابن ماجه رجل يقال له ماذا محمد، أنت ما تدري عن محمد هذا، إذن لابد تبحث، تبحث عن عدالته وتبحث ماذا عن ضبطه، ابتداء أنت في رأس السند، ما تبدأ من عند النبي عليه الصلاة والسلام ولا من عند الصحابي، وإنما تبدأ من شيخ المصنف، شيخ أشياء طبعا المصنف أبو داود معروف إمام، لكن شيخه هذا أنا ما أعرفه، شيخ ابن ماجه أنا ما أعرفه، فأبدأ أدرس ترجمة هذا الراوي من ناحيتين، من ناحية عدالته ومن ناحية ماذا ضبطه، إلى أين أرجع؟ في كتب مخصصة لا تذهب بعيد، وهي كتب الجرح والتعديل وكتب الرجال، ثم بعد ذلك كتب الجرح والتعديل وكتب ماذا الرجال، كتب الجرح والتعديل وكتب ماذا الرجال. إذا كان هذا الراوي كما قلنا الآن هو من رجال ابن ماجه، ترجع إلى رجال من؟ ترجع إلى تهذيب الكمال، ترجع إلى تهذيب الكمال المزي، ذكر الرجال وترجم لهم وذكر تلاميذهم وذكر مشايخهم وذكر عبارات الأئمة بالسند، يذكر لك عبارات الأئمة بالسند إلى هذا الراوي، راوي ابن ماجه، راوي ماذا ابن ماجه، فتأخذ ما تريد من ترجمة هذا ماذا الراوي. وإذا حكموا عليه بالضعف أيضا في كتب خاصة ألفت في الضعفاء، سيأتي الكلام على هذه الكتب المؤلفة ماذا في الضعفاء. وإذا ذكروا بالتدريس في كتب مخصصة، مع أنه في ترجمة في تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال يذكر لك هذه الأشياء، أنه مدلس وأنه من الطبقة كذا، لأنه من الطبقة الأولى والثانية تقبل، ما الطبقة الثانية ما تقبل حتى يصرح ماذا بالتحديث، حتى يصرح ماذا بالتحديث. وهكذا كل سيأتي معنا، هذا سيأتي معنا. لكن ابتداء تبحث عن عدالة الراوي، وإذا تريد الخلاصة ما دام أنه من رجال الكتب الستة الصحيحان والسنن الأربع، من رجال الكتب ماذا الستة، تريد خلاصة وأنت مستعجل ترجع إلى التقريب، لأنه عندك تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، التقريب لخص لك الحافظ قال صدوق، خلاص صدوق، تكتب فوق هذا الراوي الأول صدوق، الأول ماذا إذا قالوا فيه ماذا صدوق انتهت ماذا القضية، انتهت ماذا القضية، فهو عدل ضابط. إذا قالوا الثقة انتهت القضية. أحيانا قد يعبرون ماذا بأنه ماذا عدل، قد يعبرون بأنه ماذا عدل، لكن إذا قالوا ثقة أو قال ماذا صدوق الحافظ بن حجر تكفل بأمرين، تكفل بمسألة الضبط وتكفل بمسألة ماذا العدالة. وسيأتي معنى التفريق بين العدالة وبين الضبط. فإن الإنسان قد يكون عدلا لكن ما عنده حفظ ولا عنده ضبط، صاحب عبادة صاحب زهد صاحب خير، فهو عدل فيما يتعلق بدينه، لكن ما عنده ضبط، ما عنده ماذا ضبط. ولهذا ضعفوا أبا حنيفة لا من جهة يعني عدالته، وإنما من جهة حفظه، من جهة ماذا ضبطه. فقد يكون هذا الشخص إمام، قد يكون هذا الشخص من الأئمة، نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري إمام في السنة، عبد الله بن ليعة إمام في السنة، أئمة في السنة، هؤلاء عدول قمة في العدالة، لكن في الحديث ضعفة، لكن في الحديث ضعفة. فيأتي معنى التمييز بين العدالة وبين الضبط، أنت تبحث في جانب العدالة تنتهي منها ترجع إلى جانب ماذا الضبط. الضبط خلاصته كما سيأتي معنا، ونحن سنعرف الضبط وأنه ينقسم إلى قسمين، والعدالة ما هو تعريفها إلى آخره سيأتي، نحن ما زلنا في المرحلة ماذا الأولى. فخلاصة فيما يتعلق بكون هذا ماذا الراوي يكون من الضابطين، تعرض مروياته. قديما كانوا هكذا يختبرون، يعني يأتون بمروياته الذي شارك بها ماذا مع غيره، يعني كأن يكون شارك بعض التلاميذ في 50 حديث، ننظر كم يوافق التلاميذ في هذه الأحاديث. إذا كان يوافقون في الأكثر في 40 حديث ضابط ما في إشكال، في 30 حديث ما زال ضابط، 25 حديث ما زال ضابط. أما إذا كان لا يوافقون في الأكثر، أي بمعنى في الأقل، هذا ما تعتمد على حفظه، لا تعتمد على حفظه، هذا ميزان سيأتي معنا، ميزان من يوصف بأنه ضابط، إما ضبط تام وإما ضبط ماذا خفيف، درجته إما درجة الصحيح، درجته إما درجة ماذا الحسن. سيأتي الكلام على هذه المسألة بالتعريف، الضبط بنوعين، ضبط كتاب وضبط ماذا صدر. أين تجد هذه؟ كما قلنا تريد الخلاصة، التقريب لما يقول صدوق تكفل لك بأمرين، واضح. التهذيب يناقش الحافظ ابن حجر رحمه الله، تهذيب الكمان يذكر لك بالأسانيد ما قيل في الراوي، ما قيل ماذا في الراوي، قال في أبو حاتم كذا، قال في ابن معين كذا، بالسند يسردها ماذا بالسند عليه رحمة الله المزي أبو الحجاج في تهذيب الكمال، وكل هذه المراجع سنأتي ماذا لك. فإذا كان هذا الراوي من رجال الأمهات سهل، وأيضا سبحان الله حتى رجال الأمهات منهم من ألف مؤلفات خاصة في رجال مسلم وفي رجال البخاري، يعني يتكلم عليهم هنا في كتاب خاص، أخصر لك وأوفر لك، أخصر لك وأوفر ما ذلك، ولك أنت يعني ماذا ترجع فيه إلى عدة مصادر. قد تجد ترجمة هذا الراوي في باب الجرح والتعديل، لأنه مجروح الآن، إذا كان ماذا فيه كلام فهو مجروح، كتب الجرح والتعديل فيه مثل الميزان لسان الميزان الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. إذن فيما يتعلق بعدالة الرواة وما يتعلق بضبط الرواة ترجع إلى كتابين، كتاب الجرح والتعديل وكتب الرجال، ثم كتب الرجال منها ما تخصصت في رجال كتاب معين، ومنها ما أدخلت عدة كتب، ومنها ما أدخلت كل الكتب، وهذه على 3 مراحل سيأتي ما يتعلق بهذه المسائل. إذن المرحلة الأولى التحقق من عدالة الراوي ومن ضبطه، نتحقق أن الراوي عدلا أو أنه ماذا ضابطا، وهذا كما قلنا يرجع إلى كتابين لا ثالث لهما، نرجع إلى كتابين لا ثالث لهما. المرحلة الثانية من مراحل دراسة ماذا الإسناد، التحقق من اتصال السند، تتحقق أن السند متصل. ما معنى ماذا متصل؟ يعني نبحث عن طرق ماذا التحمل، نبحث عن طرق ماذا التحمل، عندنا طرق التحمل وعندنا صيغ ماذا الأداء، عندنا طرق للتحمل وعندنا صيغ ماذا للأداء، نتحقق من اتصال السند. ولطرق ماذا التحمل، طرق ماذا التحمل المشهور هي 8، وهي 8 المعروف، 8 إلى الوجادة، واضح إلى الوجادة، وهي ما يتعلق بسمعت وحدثنا أخبرنا إلى آخره، وهذه سيأتي الكلام ماذا عليه، هي 8 هي ماذا ثمان؟ ما هو المقبول منها؟ ما هو المردود منها؟ سيأتي الكلام على هذه المسألة. إذن المسألة المرحلة الثانية تتحقق من اتصال السند، تتحقق من اتصال ماذا؟ السند. هل السند متصل أو أنه ماذا؟ منقطع. وهذا الانقطاع أقسام أيضا، هذا الانقطاع ماذا؟ لأن عندنا اتصال وعندنا ما يقابل الاتصال، وعندنا ما يقابل الاتصال وهي كثير، تبدأ بالمعضل، بالمرسل، بالمنقطع، بالمعلق، بالمدلس، بالمرسل الخفي إلى آخر، كل هذه أقسام سيأتي الكلام ماذا عليها. فالمرحلة الثانية البحث عن ما يتعلق باتصال السند، وللكتب خاصة، للكتب ماذا خاصة، فلان سمع من فلان، من الذي يتكلم على هذه؟ كتب المراسيل، وفي ترجمة الراوي، يعني عندنا مصدران، المصدر الأول في ترجمة الراوي، يعني تهذيب الكمال، إذا كان هذا الرجل هو شيخ ابن ماجه من رجال الأمهات، تذهب إلى تهذيب الكمال، تذهب إلى وهو مرتب على حروف المعجم، تذهب إلى ترجمته فلان سمع من فلان، لأن هذا محمد يروي عن غيره وهو تلميذ ابن ماجه، هل سمع ممن فوقه أو لم يسمع ماذا ممن فوقه؟ ترجع إلى هنا، أو ترجع إلى كتب خاصة من أجل تختصر الطريق، وهي كتب يعني ما يتعلق بالمراسيل، كتب ما يتعلق بالمراسيل، كتب المراسيل أي سماع فلان من فلان، وهي تحفة التحصيل، وكذلك يعني ماذا كتاب العلائي المراسيل، وكذلك تحفة التحصيل، هي ثلاثة مادام الكتب، ومراسيل لابن أبي حاتم، المراسيل لابن أبي حاتم، وكذلك أبي زرعة، وكذلك العلائي، ثلاثة كتب ماذا مشهورة. أما مراسيل أبي داود هذه ما لها علاقة، هذه تتكلم على الأحاديث، أن الحديث مرسل أو ليس مرسل، لكن الرواة فلان سمع من فلان، هذه الكتب فلان سمع من فلان، فإذا أردت أن توفر وقتا تذهب مباشرة إلى هذه الكتب، هل فلان سمع من فلان؟ هناك يذكر لك، قد يذكر لك الخلاف ويرجح، وقد يذكر لك سمع ولم يسمع، يذكر لك الخلاصة، أو لك طريقة أخرى ترجع إلى ترجمته من تهذيب ماذا الكمال أو تهذيب التهذيب، يذكر لك أن فلان سمع من فلان، خلاص سجل القيد الثاني، توفر القيد الثاني، فلان سمع من فلان. ثم بعد ذلك المرحلة ماذا الثالثة، إذا تحققنا من العدالة والضبط واتصال السند، نحكم على الإسناد بأنه صحيح أو أنه غير ماذا صحيح، نحكم على الإسناد بأنه صحيح أو أنه ليس بصحيح، نحكم عليه بأنه منقطع أي لم يتوفر قيد الاتصال، أو نحكم عليه بأنه متصل ولكنه ضعيف بسبب ضعف الراوي في عدالته أو في ضبطه، نرجع إلى هذين الأمرين. لكن هنا مجرد الكلام على السند صحة وضعفا عند المرحلة ماذا الثالثة أو عند المرحلة الثانية. أما المرحلة الثالثة وهي ما يتعلق بدراسة الشذوذ والعلة، هذا يتعلق بأي شيء؟ يتعلق يعني الراجح في الحديث، هذا الراجح في هذا الإسناد، هل هو متصل أو مرسل، الراجح في هذا الإسناد، ليتحقق بعدهما بعد ذلك صحة الحديث أو ضعفه، قبول الحديث أو رده. وهذا للكتب ماذا خاصة، هذا للكتب ماذا خاصة، وهي كتب العلل، وهي كتب ماذا العلل، أو لك أن تجمع الطرق ثم بعد ذلك تحكم. إذن هذه ثلاث مراحل، المرحلة الأولى عند دراسة الأسانيد تدرس ترجمة الراوي من حيث عدالته وضبطه، ثم المرحلة الثانية تدرس الإسناد يعني من حيث اتصال السند وعدم اتصال السند، هل الراوي سمع من شيخه أو لم يسمع، فقط لا تزيد على ذلك. ثم بعد ذلك إذا انتهيت من هذه الثلاثة ماذا القيود بالمرحلتين هذه، تأتي المرحلة الثالثة وهي ما يتعلق بهذا السند، هل فيه شذوذ، هل فيه علة أو ليس فيه شذوذ، وليس فيه ماذا علة، وليس فيه ماذا علة، هذا للكتب ماذا خاصة مؤلفة في هذا ماذا الجانب، مؤلفة في هذا ماذا الجانب. هذا من حيث الإجمال. أما من حيث التفصيل يعني نرجع إلى ما يتعلق بعدالة الراوي، ما معنى عدالة الراوي؟ الراوي لابد أن يكون الراوي عدلا، لابد أن يكون الراوي الذي يقبل حديثه لابد أن يكون عدلا. فما هي العدالة؟ يقول علماء العدالة صفة من تقبل ماذا روايته، العدالة هي صفة من تقبل روايته، يقال عدل، فإذا قامت هذه الصفة فتقبل ماذا روايته، إذا قيل في الراوي بأنه عدل هذا تقبل روايته. ومن هو هذا العدل؟ قالوا المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، السالم من أسباب الفسق وخوارم ماذا المروءة، فهذا هو ماذا العدل، هذا هو ماذا العدل. إذن مسلم بالغ عاقل، لابد من هذا ماذا الأمر، مسلم بالغ عاقل. ونحن نتكلم على ما يتعلق بصيغ الأداء وما يتعلق بقبول الحديث، لأن التحمل شيء كما سيأتي معنا، والأداء شيء، هذه صفات الأداء. الآن مسلم بالغ عاقل خال من أسباب الفسق وخوارم هذه المرؤة، بخلاف التحمل، لو تحمل وهو كافر أو تحمل وهو صغير مميز أو تحمل وهو يعني كذلك عنده فسق أو عنده خارم من خوارم المرؤة، التحمل لا إشكال فيه، لكن الأداء لا يقبل إلا بهذه القيود، أن يكون مسلما بالغا عاقلا خالي من أسباب الفسق وخوارم ماذا المرؤة. يلخص بعض العلماء سبحان الله تلخيص عجيب، يقول نكتفي بعبارة، ما معنى هذا الكلام؟ قال إذا كان هذا الراوي صاحب صدق وأمانة هذا يكفي، هذا عدل. إذا كان الراوي صاحب صدق وأمانة فإن هذا هو الراوي المقبول، صاحب صدق وأمانة فإن هذا الراوي يعتبر عدلا، يعتبر عدلا. لكن الضبط ما له علاقة، نحن نتكلم على عدالة الراوي، صادق وأمين هذا عدل، صادق وأمين هذا يعتبر ماذا عدل. ولا يكون الإنسان صادقا ولا أمينا إلا إذا كان على هذه الأوصاف، لا يوصف الإنسان بالصدق والأمانة إلا إذا كان على هذه ماذا الأوصاف، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والخالي من أسباب الفسق وخوارم ماذا المروءة. حتى لا نطيل في كل فقرة، ما معنى الفسق كبيرة يعني يرتكب الكبائر ويصر على الصغائر إلى آخر ما يذكرونه. قال بعض العلماء يلخص العبارة فنقول من عرف بالصدق والأمانة هذا عدل، من عرف واشتهر ماذا بالصدق والأمانة فهذا عدل، لكن هذا عدل ما يكفي في قبول ماذا روايته، لابد ينضاف عند المحدثين حتى يقبل خبره أن يكون ضابطا، حتى يكون ماذا ضابطا. وإلا أئمة ردوا أحاديثهم، أئمة ردوا أحاديثهم قمة في العدالة والصدق والأمانة، لكنها لم تقبل أحاديثهم ولم تقبل ماذا مروياتهم، مع هذا لسبب ماذا عدم ضبطهم وعدم ماذا حفظهم. إذن هذا خلاصة ما يتعلق بالعدل، من هو العدل؟ الصادق الأمين، الصادق الأمين، لأن الصنعاني خاض، الحافظ ابن حجر خاضوا في هذه المسألة وتكلموا، حتى وإن كان هذا الرجل من أهل البدع والأهواء، ما لم تبلغ ماذا بدعته إلى أنه ينكر أمرا علم من الدين بالضرورة كما يقول الحافظ ابن حجر، حتى صاحب البدع داعية أو غير داعية، ما لم تبلغ بدعته أنه ينكر أمرا علم من الدين من ضرورة، فإن هذا الراوي إذا كان معروف بالصدق والأمانة فإن هذا مناط قبول ورد الرواية، مناط قبول ورد ماذا الرواية، وهذا قد مر معنا في نزهة ماذا النظر، وخاضوا فيما يتعلق بالبدعة، لكن الخلاصة هي هذه، إذا كان معروف بالصدق ومعروف بالأمانة فإن هذا يعتبر ماذا عدل. قد يقول قائل يعني كيف يعرف العدل؟ قال العلماء يعرف العدل بأمرين، إما بالتنصيص من إمام له معرفة بأسباب الجرح والتعديل، أن تكون هذا الوصف بأن الراوي عدل من إمام، أن يذكر هذا الشخص إمام من الأئمة معروف يعني عنده ماذا معرفة بأسباب الجرح والتعديل فقال هذا الراوي عدل، أو الاستفاضة يشتهر بين الناس بأنه عدل فهذا يكفي. إذن العدالة تعرف بطريقين، الطريقة الأولى تنصيص إمام معتبر، الطريقة الثانية الاستفاضة والشهرة كشهرة سفيان وأحمد وهكذا بن معين وهكذا شعبة إلى آخره، فهذا فيما يتعلق بالعدل، هذا ما يتعلق ماذا بالعدل. والعدالة يقول العلماء تذهب بواحد من خمسة، عدالة الشخص تذهب أي تذهب عليه بواحد من خمسة، الأمر الأول وهو ما يتعلق بالكذب، إذا ذكروا بأنه كذاب، إذا ذكروا بأنه ماذا كذاب أي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت بأنه يكذب فتذهب عدالته، أو كذلك متهم بالكذب أي بمعنى يكذب في حديث الناس فنخاف أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيعبرون عنه بأنه متهم بالكذب، فإذا ثبت أنه متهم بالكذب هذا ذهبت عدالته. وهكذا إذا ثبت بأنه فاسق، اشرب الخمر، افعل المحرمات إلى غير ذلك، فهذا أيضا ماذا يعني تذهب عدالته. أو كذلك الأمر الرابع أن يكون مجهولا لا يعرف بجرح ولا تعديل، هذا ما يعتبر عدلا، لا يعني يكون ماذا مجهولا. القسم الخامس ما يتعلق بالبدعة، لكن البدعة مرة التفصيل فيها، البدعة مر التفصيل فيها، داعية أو غير داعية، إذا عرف بالصدق والأمانة فإن هذا مناط قبول الرواية فتقبل ماذا منه. إذن هذه خمسة أشياء إذا طعن بالشخص بواحد منها ذهبت عدالته، إذا طعن في الشخص بواحد منها ذهبت عدالته، فإذا ذهبت عدالته ذهب قيد من قيود قبول الحديث، ذهب قيد من قيود قبول الحديث فلا يصح الإسناد. إذن تحكم على هذا الإسناد بأنه ضعيف، ما تحتاج أن تدرس ما بقي، لأنهم يقولون الطعن في العدالة ما هو كالطعن في الضبط، الطعن في العدالة يدمر الحديث، ما يصلح في الشهادة المتابعات، هذا هو الفارق. الطعون فيما يتعلق بالضبط سيأتي معنا أن منها ما يصلح، منها يصلح ومنها ما لا يصلح، أما إذا طعن في الراوي فيما يتعلق بعدالته ما يصلح في الشهادة المتابعات، لا يصلح في الشواهد والمتابعات. فهذا هو الفرق بين العدالة وبين الضبط، بين العدالة وبين ماذا الضبط. والموضوع فيه يعني طول، لكن نكمل الفقرة الأخيرة من أجل نبدأ في درس جديد. القسم الثاني ما يتعلق بالضبط، ما يتعلق بالضبط، وهو يعني كون الراوي ضابطا لما يرويه. والضبط قسموه ماذا إلى قسمين، إما أن يكون ضابط ضبط كتاب أو ضابط ضبط ماذا صدر. بعض الناس يحفظ ماذا في قلبه، يكون حافظ حفظ ماذا صدر، فيحفظ ماذا ما سمعه بحيث أنه يؤديه متى ما طلب منه كما سمعه تماما. هذا الضابط أن هذا الراوي يعني ماذا يحفظ ما سمعه ثم يؤديه متى ما طلب منه كما سمعه تماما، كما سمعه تماما، فإن هذا يقال ضابط، هذا الراوي ضابط. وكيف قديما كانوا يعرفون الضبط بحالين، إما باختباره كأن يكون من تلاميذهم يعيش معهم، وإما أن يأتي متأخر فيريد يمتحن شخصا متقدم هل هو ضابط أو ليس بضابط. ما هي الطريقة؟ يجمع مرويات الذي شارك ماذا شارك فيها غيره، يعني كأن يشارك بعض التلاميذ في 50 حديث، تنظر هل يوافق هؤلاء في الأكثر أو في الكل فهو ضابط، وإذا كان يخالفهم في الأكثر هذا ليس بضابط. فلهذا الذهبي عليه رحمة الله قد يضعف راويا وقد تقدم عليه 500 سنة، الإمام الذهبي قد يضعف راويا، ولا تستغرب هذا، لماذا؟ لأنه جمع مروياته وقارن بينها وبين من روى عنه هذه الأحاديث عن هذا الشيخ، فإذا كان يوافق هؤلاء التلاميذ في كل ما يرونه، في كل ماذا ما يرونه. لهذا مر معنا قريبا حديث نعيم المجمر في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إني لأشبهكم ماذا صلاة برسول الله، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، أي جهر بالبسملة، فأنكر العلماء. لماذا؟ قال أبو هريرة ماذا للتلاميذ أشهر من النار على علم، ونعيم المجمر لم يعرف ماذا أنه من تلاميذ أبي هريرة. الأمر الثاني جماهير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين رووا ماذا الأحاديث ما ذكروا هذا الأمر، ما ذكروا هذا ماذا الأمر، فمعنى أنه شارك تلاميذ أبي هريرة فروى غير ما روه. أين أصحاب أبي هريرة من هذه السنة العزيزة وهي الجهر بالبسملة في الصلاة؟ يقول شيخ الإسلام لم يرد حديث صحيح في الجهر بالبسملة، لم يرد، فتكلموا على هذا الحديث خاصة. لماذا؟ هذا راوي يروي عن أبي هريرة ما لم يروه ماذا غيره من طلاب ومن تلاميذ أبي هريرة، أين فلان وفلان وفلان وفلان، ويذكرون من طلاب أبي هريرة، فيأتي هذا الطالب فيروي سنة عزيزة لم يروها ماذا غيره ماذا من الطلاب، فيستنكرونها عليه، يستنكرونها ماذا عليه، فيعرفون الضبط، أي ضبط ماذا الراوي وإن كان قد تقدم بهذه الصورة. إذن الضبط عندنا على قسمين، ضبط ماذا صدر وضبط ماذا كتاب. ضبط الكتاب هو أن يحضر مجلس الشيخ فيكتب الأحاديث، ثم إذا انتهى المجلس أخذوا نسخة الشيخ فيعارضون بأصل الشيخ، ثم لربما أيضا سمعوا الشيخ مرة أخرى من نفس النسخة حتى يتأكدون أن ما سمعوا من الشيخ هو نفس ما أسمعهم، ويقابلون بأصله أيضا، ويقابلون ماذا بأصله، ثم بعد ذلك يضعه في صندوق يحميه ويصونه من التغيير والتبديل فيه، وإذا أعار يعيره ماذا الإنسان أمين حتى لا يزيد فيه ولا ينقص. هذا ضبط يسمى ضبط كتاب، ضبط كتاب، فيؤدي هذه الأحاديث متى ما طلبت منه وقد صان كتابه، هذا يقال ضابط ضبط ماذا كتاب. الإمام أحمد كان مشهور بضبط الصدر والكتاب، مع هذا إذا حدث لا يحدث إلا من كتابه، ورع لا يحدث إلا من كتابه، ويحفظ 1,000,000 حديث، لا يحدث إلا من كتابه، يعني زيادة في التأكيد في التحديث من الكتاب المصان المقابل للأصل المسموع ماذا من الشيخ، والمقابل على نسخة ماذا الشيخ مع صيانته من التبديل والتغيير، ولم يعيره إلى أحد حتى يظن أو قد يخاف أنهم زادوا فيه أو أنقصوا ماذا منه. هذا حفظ كتاب، هذا يسمى بحفظ ماذا الكتاب. إذن من شرط الراوي أن يكون ضابطا، من شرط الراوي أن يكون ضابطا. فإذا تحقق هذا الأمر فرأيت من يترجم له فيقول ثقة، إذا قال ثقة تكفل لك بأمرين أنه عدل وضابط، إذا قال صدوق تكفل لك بأمرين. إذن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب إذا رجعت إلى ترجمة هذا الراوي قال صدوق، أنت أوفر عليك الضبط والعدالة، أوفر عليك الضبط ماذا والعدالة. فإذا أردت أن ترجع إلى معرفة الضبط وعدالته ارجع إلى الكتاب الأم هو تهذيب الكمال، انظر ماذا قال الأئمة، وهل ما قال الحافظ صحيح أنه ثقة أو صدوق، أو صدوق يهم أو صدوق سيء الحفظ أو صدوق له أوهام. لا بد تثبت، تعمل مقارنة، تعمل ماذا مقارنة، هذه درست أسانيد، هذه درست ماذا أسانيد. فهذه هي المرحلة ماذا الأولى من دراسة ماذا الأسانيد، وسيأتي إن شاء الله بإذن الله عز وجل قليلا قليلا، يعني نأخذها نحن نظريا هكذا، نأخذ المسألة ماذا نظريا ثم بعد ذلك يعني نطبق بإذن الله عز وجل ما يسره الله من الأمثلة، ما يسره الله من الأمثلة. لكن ركزوا على ما يتعلق بالكتب، هذا الراوي أين تبحث عنه؟ لماذا؟ لأن كون الإنسان يدرك يعني مضان وجود الراوي هذا يوفر عليك وقت، لا تدخل في المكتبة تهين فيها، تنزل سنن أبي داود يعني المراسيل أبي داود المختلطين لمن الكيال، تنزل يعني تهذيب الكمال، تنزل كذلك سير أعلام وتخبط تاريخ بغداد، لا تقول تبحث عن ماذا؟ يقول أبحث عن راوي من يعني من مشايخ الإمام ابن ماجه، يقول عليك تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب أو الأصغر تقريب التهذيب. فيه كلام، يقول فيه كلام، نقول ترجع إلى كتب الجرح والتعديل، ميزان لسان الميزان، ضعيف نقول رجع إلى كتب الضعفاء، الضعفاء للبخاري للعقيل وكذا، ترجع يوفر عليك وقت. يقول هذا من رجال بغداد، تاريخ بغداد عندك، رجع الخطيب يذكر بالأسانيد ما قال الأئمة في هذا الراوي، أو كذلك يعني ماذا من أهل دمشق، تقول رجع إلى تاريخ ابن عساكر، ترجع إلى هذا التاريخ وتنزل تنظر ماذا ترجمة هذا الراوي وما قيل فيه، يسرد لك بالأسانيد، يسرد لك ماذا بالأسانيد. فتريد خلاصة أو تريد كتب متخصصة، أو قالوا أن هذا الراوي مدلس لكن أنا ما أدري من أي الطبقات، نقول ترجع إلى ترجمته من أي الرجال، قال من رجال الكتب الستة، ترجع إلى تهذيب الكمال سيذكر لك من أي الطبقات المدلسين، هل هو مكثر أو مقل، هل يدلس عن الضعيف أو عن الثقة، هل من الدرجة الأولى أو الثانية، أو من الدرجة الأولى الذي لا بد أن يصرح، أو تريد كتاب أخصر من هذا، يقول نعم كتاب المدلسين للحافظ ابن حجر، ترجع إلى هذا الكتاب وانظر أين وضع الحافظ في أي طبقة، لأن الطبقة الأولى والثانية مقبولة وإن لم يصرح، طبقة الثالثة ما تقبل منه، ما تقبل منه ماذا إلا إذا صرح، بل إذا صرح قد يكون ضعيف، ترجع بعد ذلك إلى كتب الضعفاء، هل بالفعل ثبت عنه الضعف أو لم يثبت عنه ماذا الضعف. فمعرفة مثل هذه ماذا الكتب توفر عليك البحث في سويعات كما يقال، وإلا ستهيم تدخل المكتبة تدري من فين تأتي المكتبة هذه. فلا بد تتعلم يعني قوانين ماذا البحث وهكذا فيما يتعلق بضبط هذه الأشياء، وهي سهلة بإذن الله مع الأيام تسهل عليك، هذا بحث نظري ثم تطبيقي ثم يأتي بعد ذلك تخريج الحديث ثم بعد ذلك البحث ثم وهكذا، المسألة سهلة إن شاء الله. حد عنده إشكال يا أخوان؟ سؤال ولا ملاحظة؟ هنا طبعا هي ثلاثة أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس ندرس ما يتعلق بالأسانيد، وباقي الأيام كما عرفتم السبت والأحد. في سؤال يا أخوان؟ ونحن عمدا ما اخترنا كتاب، لماذا؟ حتى لا نرتبط بكتاب ونتقيد بكتاب، لأن الكتب المؤلفة في هذا الجانب تؤدي هذا المؤدى، الكتب المؤلفة في دراسة الأسانيد تؤدي هذا المؤدى الذي لخصناه، فما نحتاج نتشتت، نأخذها النقاط نقاط حتى ننتهي بإذن الله عز وجل من دراسة ماذا الإسناد. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. طيب يلا هنا بارك الله في سؤال بس، طيب يلا هنا.